يخرج عن ملة الإسلام، وإن تشاءم في نفسه دون أن يعتقد أن لها تأثيرا مباشرا في ذلك فهذا محرم وهو من أنواع الشرك الأصغر. وخلاصة الطيرة أن الإنسان الذي ابتلي بهذا الداء إذا رأى شيئا أو سمع اسما معينا أو رأى شيئا معينا كأن يرى عجوزا أو أعور أو أعمى أو أعرج أو نحو ذلك أو مريضا أو سمع اسما ليس جيدا يتشاءم به وربما رده ذلك عن حاجته. وكما ضرب المصنف رحمه الله أن بعضهم لا يبيع، لو جاءه أعور لا يبيع عليه إلا أن يفتتح قبله برجل سليم العينين مثلا، ظن أن ذلك يؤدي إلى شؤم وإلى خسارة. ومنهم من يتطير بالسوانح والبوارح وهي الضبا والطيور التي ينفرونها، فإن جاءت عن اليمين تفاءلوا بها ومضوا إلى حاجتهم، وإن جاءت عن اليسار تشاءموا بها ورجعوا عن حاجتهم. وهذا من نوع الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وكانوا في الجاهلية يضعون السهام مرارا، فإن جاءت على شكل معين مضوا إلى حاجتهم، وإن جاءت على شكل آخر تركوا حاجتهم. وهذا هو الاستقسام بالأزلام الذي حرم الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يتطير بصوت الرياح، ومنهم من يتطير ببعض الأصوات المنكرة يعني التي مزعجة، ومنهم من يتطير بصوت الذباب، بل ومنهم من يتطير بصوت أذنه إذا طنت. الأذن أحيانا يكون لها طنين أليس كذلك؟ فبعضهم يتشاءم بذلك، وربما ضربه وقال له ما نسيتك الله ينساك. ومنهم من يتشاءم بصوت البومة وهي طائر ينعق في الليل، ومنه قول الشاعر يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني. والهامة هي البومة، طائر من طيور الليل يصيح وصوته يعني مزعج من حيث قبيح، يعني كأنه يشعر بالحزن، ويزعمون أنها تقول أسقوني أسقوني، بل يزعمون أن روح بعض الموتى قد حلت في طائر البومة والعياذ بالله، وما إلى ذلك من الخرافات الكثيرة التي لا يمكن حصرها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة ما أمضاك أو ردك. ما معنى ما أمضاك أو ردك؟ يعني ما جعلك تمضي في حاجتك أو ردك عن المضي فيها، ما ردك عن قضاء حاجتك أو يعني جعلك تمضي فيها. في حديث آخر الطيرة شرك، الطيرة شرك. والحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ويعجبني الفأل. والفأل هو أن يستبشر المسلم بالأسماء الطيبة، فالاستبشار مطلوب، لكن لا يرتب على ذلك ماذا؟ شيئا، لا يرتب على ذلك شيئا، وإنما يستبشر بنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو قال ايش؟ ها؟ سهل امركم. يعني التفاؤل بالأسماء الطيبة هذا طيب، وأما التشاؤم بالأسماء غير الطيبة فهذا حرام، لأن هذا يدعو إلى أن يعتقد أحد أن لتلك الأشياء تأثيرا مباشرا في حصول الشيء أو عدم إيش أو عدم حصوله. وبعضهم يكره اليوم الأول من شهر عاشور المحرم عاشوراء، وآخرون يكرهون السفر في 21 من الشهر، وآخرون يتشاءمون باليوم 6 من شهر صفر وغير ذلك، فكل هذا من أعمال الجاهلية، وكان موجودا قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ثم عاد الناس إليه بأشكال لم يعلم لها نظير حتى في أيام الإيش حتى في أيام الجاهلية الأولى حتى في أيام الجاهلية الأولى. والطيرة حرام، فإن وصلت إلى حد اعتقاد التأثير للمتطير به فهي شرك بالله عز وجل، فعلينا أن نحذر منها كلها، فأن ننصح وأن نذكر من كانوا ما زالوا على التعلق بها أن نحذرهم وأن ننصحهم حتى يقلعوا عن غيهم هذا. روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في 3: في المرأة والدار والدابة، والشؤم ضد اليمن وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد، كالمرأة العاقرة التي لا تلد، أو اللسنة المؤذية، أو المبذرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك، وكذا الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة، الوخيم المشرب أو سيئة الجيران وما في معنى ذلك، وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها، أو الكثير العيوب الشنيئة الطبع وما في معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس هو من باب الطيرة مشاهد معلوم فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم صالحتها وانتفائها، فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه، وإنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس، بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره، وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين. قال تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقال تعالى: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك، يفرق به بين المرء وزوجه، فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث وتكذيبهم بالآيات والأحاديث، فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة ما ترى فيها هل هي سعد لي أو نحس علي، فعرض ذلك على قواعده الشيطانية، ثم قال له: دعها، فإنها إن أخذتها لا تبلى معها ثوبا، يعني يموت سريعا لا تطول معه صحبته. وكانت تلك المرأة التي سأل عنها وسماها له هي زوجته، وقد طارت صحبته معها، وله منها نحو خمسة من الأولاد، فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا، فقال له: هؤلاء أولادي منها. ولهذا نظائر كثيرة من الخرافاتهم. والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم. وقال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يكفي بعدين الفأل. حديث البخاري عبد الله بن عمر: الشؤم في لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في 3: المرأة والدابة والدار، المرأة والدار والدابة، الدابة تشمل الفرس وغيرها، وفي رواية والفرس بدل الدابة. فما توجيه هذا الحديث بعد أن عرفنا أن الطيرة ما حكمها؟ محرمة، وقد تكون شركا. إذن ما الجواب عن هذا الحديث، وما معنى الشؤم المشار إليه في هذا الحديث؟ هل هو ما يتبادر إلى أذهان الناس من الطيرة، من أن المرأة قد تجعله يموت إذا تزوجها امرأة معينة بسبب تنجيم المنجمين ودجل الكهان؟ هل هذه الدار يعني من دخلها مات؟ هل هذه الفرس من ركبها انهزم؟ هل هذا هو المراد؟ لا، هذا من أعمال المتطيرين، من أعمال المتطيرين، ولذلك فإن هذا الاعتقاد محرم. وإنما المراد بالشؤم ما ينتابه من ألم وحال من المرأة سيئة الخلق، أو المرأة التي تؤذي جيرانها، أو المرأة التي سلوكها غير مستقيم غير مستقيم، أو المرأة سليطة اللسان، أو المرأة التي تؤذيه في أهله وماله فتبذر أمواله وتبددها، فسمي شؤما من هذا القبيل. وليس المراد بالشؤم التطير هنا، فإنها شؤم عليه، بمعنى أنها لا خير فيها في حياته، وليس المراد أنه يقع له ما يقع بسببها المباشر. وكذا الحال بالنسبة للدار الضيقة التي لا تؤوي أهلها، أو التي فيها جيران غير مستقيمين بحيث يناله أذى منهم، أو التي فيها من عدم الكفاية ما فيها، فإنها سميت شؤما بهذا الاعتبار، باعتبار أنه يناله حرج وضيق وكآبة وكمد ومرض وحزن وتعب من جراء سكناه في هذه الإيش؟ في هذه الدار. وليس المراد أنه يتشاءم بها بحيث يعتقد أنه يحصل له شيء لو أنه سكن فيها، ليس هذا هو المراد أبدا. وكذا الحال في الفرس أو الدابة بطيئة المشي مثلا، أو التي ليست دابة ذلولا، تعرفون الذلول؟ التي تطيع صاحبها وتكون رهن إشارته تسمى الذلول، وهي الدابة الصعبة، أو المتأخرة التي لا تلحق بالركب، أو التي لا تكون رهن إشارته، فإن المراد بالشؤم فيها هو يعني ما يجده من تعب وضيق حال ونفس وحزن من جراء كونها لا تلحق به الركب، أو كونها لا تطيعه ولا تتذلل له، أو نحو ذلك. فهذا هو توجيه هذا الإيش؟ الحديث. ولذلك جاء في رواية أظنها عن عائشة كما إن لم تخن الذاكرة، أنه قال إن كان ثمة شؤم ففي ثلاث، يعني لو سلمنا بوجود الشؤم على هذا المعنى الذي شرحنا ليس على معنى المتطيرين فهو في ثلاث. وأما المرأة والدار والدابة فليس لهم ذنب في حد ذاتهم في يعني ما يحصل له وما يجري له من الأقدار أبدا. نعم فضل. قال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم يسمعها أحدكم. نعم. وقال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قلت ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال سهل الله أمركم الحديث وما شاكله ومن شرط شاكله والحديث وما شاكله. ومن شرط الفعل أن لا يعتمد عليه وأن لا يكون مقصودا بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفعل من المصحف فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا ساء ما يعملون. وما أدري كيف حال من فتح على قوله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وقوله غضب الله عليه ولعنه وأمثال هذه الآيات. ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة بعض المروانية وأنه يتفاءل يوما بفتح المصحف فاتفق الاستفتاح قوله تبارك وتعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الآيات. فيقال إنه أحرق المصحف غضبا من ذلك وقال أبياتا لا لسود بها الأوراق. والمقصود أن هذه بدعة قبيحة. والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام. وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضيل بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وروى في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقفه من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. قالوا فما كفارته ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وقال أبو داود رحمه الله بسنده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك ثلاثة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقوله وما منا إلا إلى آخره هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنهما كما فصله الترمذي رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. كل هذا عندي قول عبد الله بن مسعود. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف تتعلق بالفرق بين الفأل والطيرة. ومنها حديث الطيرة ما أمضاك أو ردك ويعجبني الفأل. والفأل أحاديث لا عدوى ولا طيرة وأحسنها الفأل. في الحديث الآخر ويعجبني الفأل. والفأل هو شعور يجده المسلم عندما يسمع كلاما طيبا أو عندما يلاقي أمرا طيبا فإنه يتفاءل بذلك ولكن لا يعتمد عليه ولا يجوز أن يتعلق به. فإن اعتمد عليه تحول إلى طيرة. لكن إن تفاءل به بما يجده من شعور طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم سهيل بن عمرو فقال سهل الله أمركم فهذا أمر يعني طيب ولا ينكر. إنما لا يعتمد عليه ولا يتعلق به ولا يرتب عليه شيئا ولا يجعله يمضي في ماذا؟ في حاجته من أجله. فإذا اعتمد عليه أو أمضاه في حاجته اعتمادا عليه أو تعلق به عندها لا يكون فألا، بل إنه يتحول إلى معنى آخر وهو يعارض التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالفأل هو شيء يجده أو شعور يجده المسلم في نفسه من السرور بذكر أمر طيب أو اسم طيب أو لقاء رجل طيب ونحو ذلك، فإنه يتفاءل بهذا، ولكن كما قلنا لا يعتمد عليه ولا يتعلق به. أما إذا تحول هذا الفأل إلى افتعال من الناس وترتيب معين، مثل بعض الناس الذين يلقون بعض الحجارة والمعادن وبعض الأحجار الكريمة والأصداف والودع، فإذا جاء على شكل كذا وكذا تفاءل به وإلا فلا، فهذا من الطرق المحرم الذي هو من ادعاء علم الغيب وهو محرم. وكذا ما مر بنا بالأمس من قراءة الفنجان والطرق في الأرض وما إلى ذلك والرمل، فكل ذلك محرم وقد يصل لدرجة الشرك. أو بعض الناس يأتي بكتب فيفتحها فالذي يقع تقع عليه عينه يقول هذا فألك، فهذا أيضا من بدع الجاهليين. ومن الناس من يتخذ ذلك كما بين المصنف في المصحف، فهذا من اللعب بكتاب الله، فيفتح المصحف حيثما اتفق والشيء الذي تقع عليه عينه يتفاءل به. فلو وقعت عينه على قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أو على قوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا، أو على قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة أو ويل المطففين، أو على قوله تعالى أولئك الذين لعنهم ونحو ذلك، على قوله تعالى أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فما موقفه حينئذ؟ ومن البدع في هذا أن بعض الناس يفتح القرآن ويسمي أولاده بالاسم الذي يقع عليه تقع عليه عينه، هذا كله من بدع الجاهلية ومن البدع التي أحدثها الناس ولا يجوز أن يتعلق بها البتة. والواجب على المسلم أن يتعلق بالله وحده، وله أن يتفاءل بما يقابله من خير، لكن كما قلنا لا يرتب عليه شيئا ولا يعتمد عليه ولا يعتقد فيه شيئا لم يشرعه الله عز وجل في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الغول فهي واحد الغيلات وهي من شر شياطين الجن والسحرة. وما كفارة من شك أو خشي أن يقع في الطيرة؟ هناك أحاديث موقوفة ووقفها صحيح ولها حكم الرفع إن شاء الله، منها أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، أو أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يجعلها ضمن الوسوسة فيقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك من وسوس له الشيطان حتى في الله أن يقول ماذا؟ آمنت بالله، أن يقول آمنت بالله، ثم ليقطع هذه الوسوسة أو هذا التفاعل الذي وجد في نفسه. وقول ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال وما منا إلا ولكن الله يذيب بالتوكل، يعني يقول إن كثير من الناس قد يقع في نفسه شيء من ذلك على سبيل الوسوسة لا على سبيل الاعتقاد، لكن إذا توكل المسلم على ربه واعتمد عليه وأخذ بالأسباب المشروعة فإن الله سيذهب ذلك كله إن شاء الله عز وجل. نعم. وأما الغول فهي واحد الغيلان، الغيلان واحد الغيلان، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم، والذي لما كان يعتقدها للجاهلية فيه من الضر والنفع، وكانوا يخافونه خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال تبارك وتعالى عنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا، وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا، وكان أحدهم إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي سفهائه، فيأتيه الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيد أو يروعه في نفسه، فيقول يا صاحب الوادي جارك أو نحو ذلك، فيسمع منادي ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك، فأبطل الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وأبدلنا عن الاستعادة بالمخلوقين الاستعادة بجبار السماوات والأرض رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. فقال الله تبارك وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أن يحضرون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ معيذ بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهو في الصحيح. وفي بعض الأحاديث إذا تغولت الغيلان فبادروا إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وفي الحديث الصحيح إن الشيطان إذا هذا الحديث فيه كلام، نعم، إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضرار، وفي لفظ حصاص. وأحاديث الاستعاذة والأذكار في طرح الشيطان وغير كثيرة مشهورة مسبورة في مواضعها من كتب السنة. وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، لأن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم، والله تعالى أعلم. الغول جمعه غيلان، والمقصود به مؤذية الجن من الشياطين الذين يتشكلون في صور مختلفة فيؤذون الناس، وبخاصة ضعاف الإيمان، وبخاصة مع قلة ذكر الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، وكما قال المصنف أن إنكار وجود هذه الغيلان غير صحيح، بل هو مكابرة، فإنها موجودة اليوم وقبل اليوم، وكم ممن شاهدها. وأبو هريرة رضي الله عنه عندما رجع وجد الرجل الذي يحثو من تمر الصدقة، تعرفون قصته، وكذلك كثير من ذلك الرجل الذي يعني خطفه الجن وألقوه في مكان بعيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الأولاد في مع ماذا يذهبون بعيدا في مع غروب الشمس. وكذلك الواقع، وإن أنكره بعض العقلانيين في هذا العصر، لكن الواقع أنهم موجودون. وقد تواتر وجودهم وتكلمهم وصياحهم ورقصهم مع بعض الناس وإيذاؤهم لهم وتشكلهم بين أيديهم ثم يضمحل فلا يوجد فجأة، كل هذا موجود ولا ينكره إلا مكابر. والجن قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون منهم، والشيطان قد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فخنقه، يقول حتى وجدت برد لعابه في يدي، ويقول لولا ما كان من أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة. فالأمر يعني لا إشكال فيه وجودهم ويعني ثبوت تشكلهم وأنهم موجودون، هذا أمر. بل إنهم في الآونة الأخيرة أكثر ما يتشكلون عند أصحاب القبور، وربما تشكلوا في صورة صاحب القبر، وربما قلدوا صوت صاحب القبر ليفتنوا الناس به. وعندما كنت في البادية وأنا صغير كانوا يحدثوننا عن أن فلان يتكلم في قبره، وأنهم يسمعون كلامه بصوته، ومنهم من سمعوا منه قصيدة على القبر، وكل ذلك من ماذا؟ من الجن، من الغيلان الذين يتشكلون فيعني يظهرون في صور مختلفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدار إن لها عوامر، فإذا رأى أحدكم يعني بعض هذه الثعابين فليحرج عليه إيش؟ ثلاثة، فإن ذهب وإلا فليقتله. هذه كلها نصوص دالة على، والواقع يشهد بهذا، على وجود الغيلان. أما بعض الإخوة الذين ينكرون هذا باعتمادا على العقل وكونه هو لم يشاهد شيئا، يعني فليحمد الله أنه لم يشاهد، لعله تحصن بذكر الله فلم يشاهد شيئا. وطريق إبعادهم هو ذكر الله، التحصن بأذكار الصباح والمساء. وقد ذكر المصنف ما كان يعتقدون في الجاهلية من أنهم إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بالله بشر، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه أو من سفهاء قومه. وهذا ما بينه الله عز وجل في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والآيات في هذا كثيرة، سورة الجن وفي سورة الأحقاف وفي سورة الأعراف ما يدل على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من همزات الشياطين في القرآن، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كذلك قوله استعاذة أمر الله تبارك وتعالى الاستعاذة من الجنة والناس في سورة قل أعوذ برب الناس، وكذلك قل أعوذ برب الفلق. وأمرنا أمره إيانا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وتعويذه الحسن والحسين بقوله أعوذكما بماذا؟ كلمة الله التامة من كل عين لام ومن كل شيطان وهامة نحو ذلك. هذه كلها نصوص واضحة، وهي بإذن الله لا توجد مع ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ولا غول، ليس المقصود نفي وجودهما نفي وجودها، وإنما المراد أنها لا تضر مع ذكر الله، وأنها تضمحل أمام من يعتمد على الله، هذا هو المقصود. وإلا فالغيلان موجودة والحديث الذي أورده إن كان ضعيفا إذا تغولت الغلام فبادروا بالأذان، لكنه مؤيد بحديث صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الشيطان الأذان هرب وله ضراب أو حصاص، يعني ضراب، فهو يهرب ويضمحل مع ذكر الله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله ولا غول أي ولا غول يؤثر بإذن الله، لأنهم كانوا يعتقدون فيها أنها تقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا النفي من هذا القبيل. وأما الغلام فهي موجودة وعلاجها هو الذي ذكرناه وبيناه. نعم فضل. وأما الهامة والصفر فقال أبو داود رحمه الله بسنده حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني بن راشد قوله هام، قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هاما. قلت فقوله صفر، قال سمعت أهل الجاهلية يستشئمون بصفر. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي فقال لا صفر. وقال رحمه الله بسنده عن عطاء قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت فما الهامة؟ قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليس بهامة الإنسان، إنما هي دابة. وقال رحمه الله قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال سئل مالك عن قوله لا صفر، قال إن الأهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قلت وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ؟ قال اعتقدها الجهال كلها بجميع معانيها المذكورة، منفية بنص الحديث ولله الحمد والمنة. الهامة تطلق على البومة وهي الطائر المعروف الذي يصيح في الليل، وكانوا يتشاءمون بها في الجاهلية، بل يظن أو يعتقد بعضهم أنها روح صاحب القبر، فكل صاحب قبر أو كل قبر تخرج منه هامة معينة أي بومة معينة وهي روح ذلك أو روح صاحب ذلك القبر، فيتشاءمون بها، بل يزعمون أنها تقول أسقوني أسقوني. وقد ضربت لكم قبل قليل مثال الذي ذكره الشاعر، فإن اعتقد أن لهذه الأمور تأثيرا في حصول الشيء أو عدمه فهي داخلة في الطيرة التي تقدم ذكرها والكلام عليها، وعلى أي حال فهي محرمة، يعني هذا المعتقد الاعتقاد في صفر أو الاعتقاد في البومة أو غير ذلك كل ذلك محرم، وهو من أنواع الطيرة المذمومة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك في قضاء حاجتك أو منعك من أن تمضي في قضاء حاجتك. ومثل الطيرة من يذهبون إلى بعض المشعوذين الذين يعتقد فيهم الناس أنهم يعلمون الغيب، فيسألونهم هل يتزوج من فلانة أو هل يحج، حتى في الحج يستشيرونه، يذهب إلى الولي ولي إبليس شيخ الطريقة فيسأله هل يحج هذا العام، إن قال له حج حج وإن منعه لم يحج، فكل ذلك من الباطل المحرم، فيجب أن نحذر منه ما ظهر منه وما بطن.